ابتلاء الرسل والأنبياء وابتلاء الصالحين، هذه سنة لله سبحانه وتعالى لا تتخلف. وأعداء الحق وأعداء الرسل دائما يهددون الرسل بذلك، كما قال قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هو جرمه إيه أو ذنبه إيه؟ بيتطهر، يتطهر من الشركيات ومن الوثنيات. لكن لا، هو يبقى على اتجاه واحنا على اتجاه، فنخرجه من القرية. او كما قال قوم شعيب: لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا. انت هتقعد تقول لنا التوحيد والكلام ده ما تنفعش معانا، اما نكون كلنا على شكل واحد، واما انه تخرج من عندنا حتى لا نشعر بالمفارقة وبالألم النفسي، وإنك أنت مختلف عنا، كل شوية تقعد تقول لنا بقى الله الله. لا لا، فالناس يكرهون المخالف لهم.